قيم إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي ثم نرجع إن شاء الله تعالى إلى بعض ما تقدم ذكره بالأمس. وكان من آخر ما وقفنا عنده الكلام على الشرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرط في اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها الآية. وهذا الموضع ينتقده بعض المحققين من الأصوليين كالشوكان رحمه الله تبعا لابن هشام في كتابه شذور الذهب، وذلك أن أشراط في هذا الموضع إنما هي جمع شرط. قالوا: وأما الشرط بالسكون فجمعه شروط، هذا جمع الكثرة فيه، وجمع القلة أشرط كفلوس وأفلس. لكن المتأمل لهذه المادة الشين والراء والطاء يجد أن معناها العلامة الملازمة، هذا معنى هذه الكلمة. هذه المادة تدور على معنى العلامة اللازمة، مادة الشين والراء والطاء. فعلى أي حال فكلمة الشرط تدور على معنى العلامة اللازمة. قال رحمه الله تعالى: وأما الشرط في اللغة فهو العلامة. هذا الكلام صحيح. قال: ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. انتقد بعض العلماء هذا الموضع وأصاب في نقده، لكن الكلام سليم. حيثما دار الشرط دار على العلامة. قال: وقول أبي الأسود الدؤلي: لئن كنت قد أجمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. قال: والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يبدو من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يبدو من عدمه عدم المشعور، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. هذا كلام واضح تقدم في غير موضع. قال: واعلم أن الشرط قسمان: شرط وجوب وشرط صحة. قال: فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، هذا شرط في ثبوت حكم الوجوب لصلاة الظهر على المكلف. شرط الوجوب يثبت به حكم العمل، شرط الوجوب يثبت به وجوب العمل. فالزوال شرط لنزول إيجاب صلاة الظهر. قال: فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. قال: وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو علم الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. تقدم أن من أحسن ما يفرق به بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق بالعامل. الحكم التكليفي متعلق بالعامل، أما الحكم الوضعي فإنه متعلق بعمل العامل. وهكذا شرط الوجوب متعلق بالعمل أو بالعامل، شرط الوجوب متعلق بالعمل أو العامل، متعلق بالعمل. وشرط الصحة متعلق بالعمل أو العامل، العامل. قال رحمه الله تعالى: وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو علم الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أن صحة الواجب قد اشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء، زاده بعض محققي المالكية تقدم ذكرهم وذكر كلامهم. وإلا أهل العلم على أن الشرط إما أن يكون شرطا في الوجوب وإما أن يكون شرطا في الصحة. تقدم الكلام على مسألة تفريق المالكية ومن هم هؤلاء المفرقون وما ضابط التفريق المذكور. قال رحمه الله تعالى: وزاد بعض العلماء من المالكية من محققين تقدم ذكرهم شرطا ثالثا وهو شرط الأداء. وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف، واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام. الأول الشرط الشرعي وهو المذكور آنفا وهو المقصود في الأصل، أصل البحث في هذا الكتاب وفي غيره عن الشرط الشرعي، أما اللغوي والعقلي فليس من موضع البحث هنا. قال الثاني الشرط اللغوي، فإن دخلت الدار فأنت طالق، فإن دخلت الدار فأنت طالق، وهو واضح يعني الجملة الشرطية المترتبة من أداة الشرط وجملة الشرط وجوابه، فهذا شرط في باب اللغة. قال الثالث الشرط العقلي، وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، ومثل له المؤلف بالحياة للعلم والعلم للإرادة. فكون شخص يوصف بالعلم فلا بد أن يكون حيا، فإن العلم لا يكون لجمال وإنما العلم للأحياء. كذلك الإرادة لا بد لها من علم، والعلم لا بد له من إرادة. وهكذا أيضا الفهم لا بد للتكليف من فهم، فمن شروط التكليف الفهم، هذا شرط دل عليه العقل. انتهى الكلام على هذا الشرط، وبقي الكلام على مسألة يحسن ذكرها والتنبيه عليها، وهي ما جرى في لفظ بعض أكابر علماء الزمان من أن العمل شرط في كمال الإيمان، إن الصلاة فإنها شرط في صحته. هذا جرى في كلام الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهكذا جرى في كلام الشيخ ابن عثيمين، وهكذا الشيخ مخبر رحمه الله رحمهم الله تعالى جميعا، وهكذا في كلام الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أنه ذهب إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، فلا داعي للاستثناء. والشاهد المراد هنا أنه قد اعترض بعض القطبيين في هذه المسألة، وصنف كتابا في مسألة الإيمان الشرعي زاعما أن الشرط في عرف المتكلمين فالأصوليين إنما يكون للخارج عن الماهية والحقيقة. فإذا قلتم الأعمال شرطا فقد أخرجتموها عن مسمى الإيمان، وقلتم بقول المرجئة. وهكذا بنى كتابه على هذه المسألة، هكذا بنى الكتاب على هذه المسألة. والمراد التنبيه عليه هنا أن عرض الأصوليين في الشرط ليس كعرض المتكلمين، فقد ثبت في صنيع الأصوليين كما نص عليه الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود أنهم يستعملون الشرط للركن الداخل في حقيقة الشيء. نبه على هذا الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه نثر الورود. وكما تقدم معنا التوسع الذي عند الفقهاء وعند الأصوليين في معاني السبب وفي معاني العلة، وهكذا في معنى الشرط. فالشرط عندهم قد يكون داخلا في حقيقة الشيء وقد لا يكون داخلا. فعلى هذا يحمل كلام من ذكر هذه العبارة من علماء هذا الزمان وحشاهم من الإرجاء، يحمل على كلامهم، يحمل كلامهم على كلام ما الأصوليين في الباب أن الشرط قد يكون داخلا في الشيء، وأن الشرط في اللغة العلامة اللازمة، وهكذا العمل علامة لازمة للإيمان لا تنفك عنه، والتلازم بين الظاهر والباطن ثابت، فمن ثبت له الإيمان باطنا وجب ظهور العمل عليه ظاهرا. هذا ما ينبغي التنبيه عليه في هذا الموضوع عند الكلام على مبحث الشرط، وإن كان الألفاظ التي يشترك فيها الكلام بين الحق والباطن تترك. قال المانع: وأما المانع فهو في اللغة اسم فاعل منعه، ومنه قولهم منعه الأمر، منه قولهم منعه الأمر إذا حرمه منه، ومنه قولهم امتنع عن الأمر إذا كف عنه، راجع المصباح وغيره، منه قولهم منعه الأمر إذا حرمه منه، ومنه قولهم امتنع من الأمر أي كف عنه. قال: وأما المانع فهو في اللغة اسم فاعل منعه، وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما لا ينظر من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه ينظر من وجوده عدم الحكم، فهو عكس الشرط، المانع عكس الشرط. قال: وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك، بخلاف وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم. تنبيه المانع ثلاثة أقسام يعني باعتبار الابتداء والدوام، ثلاثة أقسام باعتبار الابتداء والدوام، قد يكون الشيء يمنع من ابتداء شيء وقد يمنع من دوامه فيه، فهذا التقسيم باعتبار الابتداء والدوام. قال: المانع ثلاثة أقسام: الأول مانع للدوام والابتداء معا كالرضاع بالنسبة إلى النساء، فإنه مانع منه ابتداء ودواما، ومعنى منعه ابتداء أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح، إذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة، ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، فهذه تصير أختا له أو بنتا لأخته، هذه المرأة المذكورة إما أن تصير أختا للمذكور إذا أرضعتها أمه، أو بنت أخته إذا أرضعتها أخته. قال: فإن هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام من العقد، بل يجب فسخه حالا. راجع لهذه المسألة أيضا كتاب المغني لابن خدام المجلد 11 الصفحة 330 إلى 31، ونمثل له أيضا بالحدث، فإن الحدث مانع من ابتداء الصلاة، مانع من الدوام عليها إذا طرأ فيها، الحدث كذلك يمنع من ابتداء الصلاة فهو مانع من الابتداء، كذلك هو مانع من الدوام فيها إذا طرأ في أثنائها. قال الثاني: مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإن الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما، لا يجوز للمحرم أن يعقد للنكاح. قال: ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله كأن يكون متزوجا فنكاحه باق، فالإحرام هنا مانع من ابتداء عقد النكاح ولا يؤثر في دوام عقد نكاح سابقا للإحرام. قال كلامه واضح. قال الثالث مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول، ولا يجوز إذا حصل الطلاق الاستمتاع بالزوجة لوجود مانع من دوام هذا الزواج وهو حدوث الطلاق. قال ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني بل له ذلك. وانظر بحوثا في المانع نافعة في كتاب الموافقات للإمام الشافعي المجلد الأول الصفحة 441 إلى 45، راجع بحوثا نافعة في كتاب المانع في كتاب الموافقات للإمام الشافعي رحمه الله المجلد الأول الصفحة 441 إلى 45. قال وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال. قال ومنه قوله وليل وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. البيت لمدرس ابن ربعي، هذا البيت لمدرس ابن ربعي الأسدي شاعر جاهلي، لمدرس ابن ربعي الأسدي، البيت لمدرس ابن ربعي الأسدي. والمعنى في هذا البيت أن العيون الصحيحة والعيون العور سواء في عدم رؤية شيء لتكاتف الظلام، ورؤية هذا البيت بصيرات العيون. قال رحمه الله تعالى وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال. ومنه قوله وليلا يقول المرء، في بعض المصادر الناس يقول المرء من ظلماته، من هنا تعليلية، سواء صحيحات العيون وعورها. قال والصحة بالصلاح الفقهاء تطرق في العبادة وفي في العبادات وفي المعاملات. الصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأجر، يترتب الأجر المقصود من العقد عليه، من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التنزل بالمنكوح فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف بالمبيع فهو صحيح، وهكذا. وأما عند المتكلمين طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، يكمل غدا الكلام على ما بقي إن شاء الله تعالى. إذا أحنا بنعمل منها إذا نعلم على الجنة.